بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، قامت الأحزاب والحكومات والمنظمات والشخصيات الأجنبية بزيارة سفارات بلادنا لدى بلدان المعنية، ووضعت صلات الزهور وباقاتها أمام صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل الباسمين، وعمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيمين العظيمين في كونهما معا، وعبرت عن فائق الاحترام لهما. ومن بينها الأحزاب والحكومات والمنظمات في المكسيك وكمبوديا وتايلاندا، والرئيس قسم شؤون دولية للحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، والمدير السياسي لوزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية ومرافقوه، والرئيس اللجنة المنغولية لذكريات عن القائد كيم جونغ إيل، والسكرتير العام لمنظمة تضامن الشعوب الإفرو-آسيوية وأمريكية اللاتينية، وغيرهم من الشخصيات. هذا وبالمناسبة ذاتها أرسلت الأحزاب والحكومات والمنظمات والأجهزة والشخصيات في مختلف البلدان صلات الزهور إلى سفارات بلادنا لدى البلدان المعنية، ووضعت أمام صورتي زعيمين العظيمين الباسمين وصورتهما في كونهما معا بطول قامتهما، وضعت صلات الزهور المرسلة من الأحزاب والحكومات والمنظمات والأجهزة لمختلف البلدان مثل المكسيك وكندا وروسيا، وشخصيات من مختلف الأوساط مثل رئيس المجلس لمجموعة التوظيفات العامة الإيطالية. هذا وأرسل رئيس المجلس المشترك لمجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إيل يوم 17 من الشهر الحالي صلة الزهور إلى تمثيلياتنا لدى هونغ كونغ بسوين.